ولذلك ربك لما حب يبشر المؤمنين قال ففي رحمة الله هم فيها داخلون. ما قالش داخلون في رحمة الله، انما قدم الاول الايه؟ الرحمة اللي هي الجنة. قدم الجنة علشان تستبشر كده وتقول يا رب دخلنا فيه، فقدم الاول الجنة وبعدين اخر الدخول. ما تسمعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لقد كان لكم في رسول الله، لنا فيه ايه؟ نقول انا بحب النبي ده مالي قلبي، ولا بيصلي ولا بنلبس التنين. ايه يا ابني واحنا في سوق؟ هي رخرة دي هتدخلها الجيش التجاري؟ ها هي دي عاوزة رخرة بتاع تموين وعاوزة اعمل حاجة؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عديه. يبقى الاسوة ايه؟ ان تطيع الرسول فيما تكره. ده في الجهاد وصعب على النفس. طب خد التانية بقى، القدوة هي ان تطيع الرسول في كل شيء. اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه؟ كله. طب والاتباع بقى؟ مش هقوله اللي بسمع الصلاة على الحبيب. الاتباع ان تبلغ حد الكمال في طاعتك لرسول الله ولله. ان تبلغ ايه؟ حد الايه؟ الكمال. وشوف ربك، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما قالش فاسلكوه، يعني تاخدوه كله من اوله الايه؟ لا كله. يبقى الاتباع معناه ايه؟ ان تبلغ حد الكمال في طاعتك لله ولرسوله. ياه، رخرة جاية هنا عشان تعمل لي ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبوك. تدينا ايه؟ همك على عطية، تعالى يغفر لكم ذنوبكم والله ايه؟ غفور رحيم. عاوز حاجة اكثر من كده؟ ها؟ يبقى ادك ايه؟ ادك حب ربنا وادلك ايه؟ هو هيحبك من غير ما يغسلك، هو هيحبك من غير ما يشيل الايه، هو هيدي لك حاجة جديدة تلبسها اللي اذا شال ايه؟ ده انت في هدوم العيد بتحمل الواد الاول وبعدين تلبسه، ولا بتلبسه الاول وبعدين تحموه؟ لا، فمدام حبك لازم ايه؟ خلاص بقى يهيئك. والتهيئة من الله على قدره. يغفر لكم ايه؟ والله غفور رحيم. سمعني الصلاة على الحبيب. هنا الحب يقتدي منك ان تكون صادقا في الاتباع، ما تزودش ولا تنقص. مجموعة من الصحابة قالوا ده نبي رسول، ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفر له ايه؟ ما تقدم من ذنبه. هنروح انت فين؟ فقلت يلا نكتشف العبادة بقى، نعمل لنا ورد مع مين؟ مع ربنا. فراحوا يسألوا عن عبادة النبي، قالوا ده قليلة. كل واحد طلع له بايه؟ باختراع. أم واحد قال أصوم الظهر، والتاني قال أقوم الليل، التالت قال إيه؟ أعتزل النساء. حلو حلو، متأكد؟ لما تسأل كده في صديق ولا حاجة، استعن بصديق، ها؟ ينفع؟ مش حلو؟ حلو؟ ها؟ طيب، إيه رأيكم إن كله غلط؟ ليه؟ لأن التلاتة لو مشوا على اللي هم عاملينه الدنيا تخرب. الدنيا إيه؟ تخرب. فمن قام الليل نام النهار، ومن صام الظهر أتعب نفسه فلن يعمل، ومن اعتزل النساء فلن يعمر الأرض ولن ينجب ذرية. يبقى تخرب الدنيا ولا ما تخربش؟ وطبعا يبدو إنك أنت يعني عاوز نهايتها. ما تصلي على الحبيب. صلت على رسول الله. ينفع؟ النبي عارف بلاغة الإسلام يا أخوانا، إنه ما بيستهدناش لما الخطأ يبقى ظاهرة. الإسلام ما بيعودش لحد ما تبقى الإيه؟ الخطأ يبقى ظاهرة. أصل لما بيبقى ظاهرة صعب تقومه. كأنني لسه عايش لا شوف، أأنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. ما لهمش يا كفرة ولا يا مبتدعين، لا ده نبي بيعلمنا منهج الدعوة. شوف ايه، قال انا اتقاكم لله اكثركم تقوى واخشاكم لله. بتعمل ايه يا رسول الله؟ قال اصوم وافطر واقوم من الليل وانام ولي رغبة في النساء. وبعدين ومن رغب عن سنتي فليس ايه؟ فليس مني. ما ينفعش، رجع اشتغل. يبقى نقوم بقى المنهج، بقى نقوم ايه المنهج. ما تزودش، اوعى تفكر انك انت كده ايه. طب دول زودهم بامر مشروع، بامر مشروع باجتهاد. ايه رايك بقى باللي بيزود بامر مالوش اساس؟ ايه اللي يزود؟ ايه من احدث في ديننا ما ليس منه فهو ياه. يبقى ما انتش بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، ما تحب، لا لا الكلام بتاعك ده كله كلام فش. تحب النبي تسمع كلامه تشوفه بيعمل ايه. ولذلك تعرفين سيدنا عبد الله بن عمر كان يتتبع خطوات النبي في في المدينه، عاوز يمشي كل الحتت اللي مشى فيها النبي يمشي فيها علشان يبقى عنده ايه الاتباع. وسيدنا الامام مالك كان لا يرضى ان يركب دابة في مدينة رسول الله. ليه؟ قال كيف اركب دابة ضمت جسد الحبيب محمد. شفت الحب بقى؟ شفت الايه؟ حب وشغل بقى. مش زيك تقول والله انا بحب ربنا، والله النبي بحبه، ده حد تعالي وردود افعال. البنت عريانة وقايمة في مظاهرة علشان تأيد ايه؟ تأيد حب النبي. انت عريانة، تم تحبيه صح الاول، سيبك من اللي بيقوله. ان الله لم يكن امر الدفاع عن دينه لبشر، وانما وكل امر الدفاع عن دينه اليه. استعملوا انتوا اللي عليكم الله. طالعة وايه كل ده باين، ومنطلون والشعر باين ومش عارف ايه، وتمضغ لبانة شغلانة. طالعة ليه؟ علشان واحد زعل النبي. والله انت فطرتك حلوة بس انت بتحب النبي فعلا؟ اه امال انا طالعة من المظاهرة ليه؟ ايه رأيك ان كل اللي عليك ده عصيان؟ صح يا عم الشيخ؟ كل اللي عليك ده ايه؟ عصيان. اذا نحن في حاجة الى ان نعيد الترتيب الطبيعي لاستخدام الالفاظ، والى درجات الحب فين؟ في القلب. القلب الحب ده بيصنع حاجات. سمعني الصلاة على الحبيب. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام خادم، الخادم كان كل همه انه بيكون زي سيدنا ابو هريرة كده، يكون اول من يرى النبي وهو خارج، واخر من يرى النبي وهو ايه داخل. وهو خارج يشوفه اول واحد، وهو داخل الى اخر ايه واحد، يبقى بيشوفوا فترة كبيرة ولا لا. فقعد يتأمل كده، قال لا تمن يوم القيامة النبي هيبقى فين وانا هبقى فين؟ يعني انا مش هشوف النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، مش هشوفه في الجنة، لانه هيبقى فين وانا هبقى فين؟ يبقى انا هتحرم. قعد يبكي. قعد ايه يبكي؟ تبكي اه ليه؟ قال بيبكي. النبي طلع لا، قال ما يبكي، مراتك مزعلاك، هو اتجوز ما اتجوزتش، ما معكش فلوس، جعان، لا امال ليه بتبكي يا سيدي؟ قال يا رسول الله انا لا استطيع ان اصبر على فراقك في الدنيا سويعات، فكيف بي يوم القيامه؟ طب النبي هيجيب له الحل منين عليه السلام؟ هيقول له اخده معاك، اخدك معايا؟ لا مش دي مش محل اجتهاد بقى. ها لا. يعمل ايه؟ بيبكي ومعيط اهو. انت بتبكي على ايه؟ على ان الفريق اتغلب. ما يتغلب ولا غرف استنداد، هي شغلانه. ايه لا ده انا افتكرت انت بتبكي لان مرفوع 2 مليون دولار. صح صح، مش علشان ان الفريق اتغلب. يورو ولا دولار؟ ده روايه ثانيه. صلى على الرسول. احنا بنبكي على الستة ل 12 مليون جنيه مش كده؟ ولا بنبكي على ايه؟ على ان الفريق غلب؟ والله ممكن جماعه كده وجماعه كده. صلوا على الرسول، ما تسمعون الصلاه على الحبيب. بتبكي ليه؟ البابكي لان من الصبر على حبك في الدنيا بالاخره اعمل ايه؟ ما معهش الحل. القران ينزل، الحل يجي منين؟ لان القلب كان يحب المين؟ لرسول لله ولرسول الله. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. الحل جه ولا ما جاش؟ يبقى مش هتتحرم من رؤية النبي في الجنة يا خادم. حد منكم فكر في الجنة؟ حد منكم فكر في النار كده يحط قدامه وقايه؟ وبالمناسبه يعني انا في حاجه كده نزوغت منها في الايتين بتوع المواريث. الايه الاولانيه بتاعت الجنه الخالدين فيها، وفي ايه النار قال ايه؟ خالدا. صح. ليه؟ مش هقول الا لما تسمعني الصلاه على الحبيب. اصله كان بيجح، ما حبش ربنا ولا حب النبي. انتوا واخدين بالكم؟ النعيم في الجنة نعيمان، نعيم معنوي ونعيم مادي. نعيم معنوي انك انت تعيش مع اصحابك وتشوف، والمادي طبعا انتوا عارفين ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر على البشر. صح. طيب في النار برضو العذاب عذابان، عذاب مادي وعذاب معنوي. لو واحد اتحط في السجن وقال لي ادبه شوية بيعملوا فيه ايه؟ انت رحت قبل كده ولا ايه؟ صلى على الحبيب. هو هذا السجن انفرادي، في النار سجن انفرادي. ربنا بيقول مع ان من الاثنين زي بعض ومن اسمه مشترك للرجل وللمرأة وللمثنى وللمفرد وللجمع العاي. قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هو واحد اللي عصى ده؟ مجموعة. امال قال هنا ليه؟ قال لانهم كلهم في سجن انفراد، لانهم وصلوا الى درجة من العصيان لا مثيل لها. يبقى السجن الانفرادي في النار برضه سجن، لكن الجنة ما فيش فيها نعيم انفرادي. صليت على الحبيب. الجنة مفتحة والنار مصادة. صح ولا لا؟ تدخل عليهم الملائكة من كل ايه؟ باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل يدخل من هنا سلام عليكم، انتم اللي فزتوا انت. انما التانيين دخلوا وقاموا جايين قافلين عليهم الباب يستغيثوا، محدش هيعرف يفتح لهم ولا يعملوا. نعوذ بالله. ما سمعني الصلاة على الحبيب. ما يلا نحب النبي بقى ونحب ربنا. نقدر نعمل العمليه دي؟ ننشط ايه؟ القلب شويه. ده الكلوكوز بقى طبعا، ما يعني فرق التشبيه كده. ايه؟ نحب ربنا بقى ونحب النبي عليه السلام. وسترون اثر ذلك الحب. من احب الله احبه الله، ومن احبه الله لم يكله الى غيره. يبقى يا سيدي بقى انت عاوز ايه؟ لن يكلك الى ايه؟ شوف ربنا لما حب السيدة مريم ما خلاش النبي ولا الرسول يعمل لها حاجة. قال لا، ده عابدة قانتة، انا اللي ابدلها. ها؟ لا لا لا، حتى النبي والرسول، النبي والرسول ما عملها. قالوا لا، عنك لا اريد لاحد من البشر مهما كانت منزلته ومهما كانت درجته وقربه مني ان يتفضل على احد من عبادي، بل تفضلي انا عليها وحدي. مات يلا كده نخلينا في محل رحمة ربنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بارك الله فيكم وشرح الله صدوركم وعمر الله عز وجل حياتكم بالخير وبارك فيكم وفي ذرياتكم وجعل أزواجكم وذرياتكم قرة عين لكم وجعلكم من المتقين وجعل فيكم من يكون إماما كذلك للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والوقاية والفوز بالجنة والنجاة من النار. السلام عليكم ورحمة الله.